بسم الله الرحمن الرحيم. قال: أنا شاب متزوج منذ 6 سنوات ولم يرزقني الله بأطفال، وأعلم أن هذا رزق من الله، والحمد لله أني راض بالذي قسمه الله لي، مع العلم يا فضيلة الشيخ أني راجعت عدة مستشفيات ولم يجدوا سببا لا مني ولا من زوجتي، والمشكلة أن أهل زوجتي يضغطون عليها بسبب عدم الإنجاب حتى تركت المنزل ورافض أن تعود المنزل منذ 6 أشهر، فما الواجب علينا وما توجيهكم؟ على كل حال، يعني لو مثلا قدر أن الزوج لا ينجب، لو قدر أن الزوج عنده سبب ومانع أنه لا ينجب، والمرأة عندها استعداد للإنجاب ورضيت بزوجها، فليس لأهلها أن يتدخلوا في ذلك، بل يجب أن يصطلح الزوج مع الزوجة، ولها أن تبقى معه وإن كان لا ينجب. وأما في مثل حالة هذا الشاب الذي سأل، فهو ليس عنده مانع وليس عند الزوجة مانع، وما هي إلا قضاء وقدر، والله عز وجل متى أراد وشاء أن يرزقهما بالذرية فإنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. وينصح هذا الزوج بأن يراجع زوجته وأن يسأل الله تبارك وتعالى، وأن تسأل الزوجة الرب عز وجل، فإنه قريب مجيب، والله تبارك وتعالى يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فعليه بكثرة الاستغفار وسؤال الله تبارك وتعالى، فإنه على كل شيء قدير. ويقول عز وجل: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وعلى أهل الزوجة أن يتقوا الله تبارك وتعالى في الزوج وفي الزوجة، وعليه هو أن يوسط أهل الخير من أقربائها وأقربائه وممن يسعون بين الناس بالإصلاح للإصلاح بينهما، فإن الإصلاح كما ذكر الله أنه خير والصلح خير. وبعد ذلك إن شاء الله عز وجل أن أمره وأمرها أنه سيكون إلى عاقبة خير. قال: حكم لبس الدبلة للرجال. لبس الدبلة هذا من العادات والتقاليد التي نهينا عنها، فإن هذا وافد على المسلمين، فلا يلبس الدبلة، لأن هذه عادة من غير المسلمين، وللرجل أن يلبس، له أن يلبس الخاتم، خاتم الفضة، وقد كان للنبي عليه الصلاة والسلام خاتم فضة يلبسه في خنصره اليسرى، فللرجل أن يلبس الخاتم، خاتم الفضة، ولا يلبس خاتم الذهب، ولا يلبس كذلك خاتم الحديد. قال: هل يصلي المسافر السنن للفرائض كصلاة الظهر والمغرب والعشاء والفجر؟ هل يصلي سنة لكل فرض؟ هذه الأمور وهي الصلاة، صلاة النفل للمسافر، إذا ترك ذلك اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام فيثاب على نية الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإن نية الاقتداء به عليه الصلاة والسلام عمل من الأعمال وعمل قلبي يثاب عليه الإنسان. وعندما ننظر نرى بأن النبي عليه الصلاة والسلام حافظ على صلاة الليل يعني على صلاة الوتر، فكان يصليها 11 في سفره وفي إقامته، وكذلك حافظ على ركعتي الفجر، ولم يبقى إلا السنة، سنة السنن فيما سوى ذلك من الصلوات. فهنا إذا ترك السنن النوافل التي هي نوافل الصلوات الخمس التي تركها النبي عليه الصلاة والسلام في سفره، إذا تركها ينوي بذلك الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام فهو يثاب على هذا الاقتداء، وإذا فعل ذلك وصلى النوافل في السفر فإنه يثاب على فعله، يثاب على فعله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. وفعله ذلك، فعله هذا يثاب عليه لأنه عبادة وقد وطاعة. والرسول عليه الصلاة والسلام قد يترك من الأعمال ما يخشى أن يكون فيه حرج لأمته عليه الصلاة والسلام، يعني أنه ليس هناك دليل يمنع من التنفل في السفر، فقد ينشط الإنسان وقد مثلا يرغب في الصلاة وهو في حالة يحب أن يصلي، فهذا لا حرج عليه. قال: ما حكم تكرار العمرة خلال بضعة أيام كمن يعتمر نفسه ولأحد أبويه المتوفيين، وما حكم لبس وما حكم ما يلبس أسفل ملابس الإحرام؟ أولا تكرار العمرة إذا أو تكرار العمرة في سفر واحد هذا لم يرد عن السلف رضي الله عنهم، فإذا كرر العمرة مثلا يعني اعتمر لنفسه ثم أراد أيضا أن يعتمر لأحد أبويه من الميقات أيضا فهذا يثاب عليه. تكرار العمرة من المواقيت ليس هناك حد وزمن بين العمرة والعمرة، إذا أراد أن يكررها في مثلا من المواقيت لنفسه أو لأحد أبويه أو لأحد، فليس هناك حد وزمن بين العمرة والعمرة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. وكذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. قال: وما حكم ما يلبس أسفل ملابس الإحرام؟ إذا كان هذا مثل السراويل فهذا يجب عليه أن يخلع هذا اللباس الذي تحت الإحرام، وكذلك الفنيلة مثل الفنيلة يلبسها تحت الإحرام هذا يجب عليه أن يخلع ذلك، وأن يكتفي بإزار ورداء لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وأما إذا كان مثل جبيرة مثلا أو مثل لفة على جرح أو مثل يعني قطعة من قماش يحتاج إليها فإنه لا حرج في ذلك. قال: امرأة جاءتها الدورة عند ميقات أبار علي، أي حاضت في أبار علي، ولكنها أحرمت بالعمرة أي نوت الإحرام بالعمرة، ووصلت مكة ولم تطف ولم تسعى، ولكنها بعد أن طهرت ذهبت إلى ميقات التنعيم بمسجد عائشة ونوت أيضا العمرة والإحرام وطافت وسعت، ماذا عليها؟ علما بأنها أثناء الحيض ذهبت المسجد الحرام ومرت به مرورا ولم تمكث به فهل عليها شيء نفيدونها؟ نعم. قال: المرأة هي في المدينة الآن، هذه إحرامها صحيح، والحائض يجوز لها أن تحرم وهي حائض، وكذلك النفساء يجوز لها أن تحرم وهي في نفاسها، فعليها أن تغتسل ولو كانت حائضا، وكذلك إذا كانت نفساء عليها أن تغتسل ثم تستعمل الحفاظة. وكما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام أسماء بنت أبي عميس وقد ولدت رضي الله تعالى عنها، ولما ولدت يعني نفست أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وأن تستثفر، يعني تأخذ حفاظة، وقال لعائشة: اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فالحائض والنفساء لها أن تحرم وهي حائض ونفساء، وتغتسل يعني عند قبل النية، ثم تبقى على إحرامها، هذه الحائض تبقى على إحرامها حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت وطافت بالبيت، ولا يلزمها أن تذهب إلى مسجد التنعيم لأنها ما زالت على إحرامها، والإحرام لا يبطل ولا ينفسخ بالحيض، فعليها أن تبقى محرمة، ثم إذا طهرت في مكة تطوف وتسعى ثم تتحلل، وذلك بعد أن تطهر. وعلى كل حال فعلها هذا ليس عليها شيء في هذا، ذهابها إلى التنعيم هذا أمر لا يؤثر في الإحرام، لأنها جاهلة بالحكم، تظن أنه يجب عليها أن تذهب إلى التنعيم كما فعلت عائشة، وهذا ليس بواجب عليها، ولا يؤثر هذا في الإحرام لأنها على إحرامها باقية، مثل لو مثلا كانت محرمة ثم مرت وأرادت أن تذهب إلى التنعيم لحاجة أو لأي شيء غرض، فإنه لا يؤثر هذا في إحرامها. ولكن هذا أيضا إذا سلمت من المبطلات مبطلات الإحرام، يعني فإذا سلمت من مبطلات الإحرام فلا حرج عليها في ذلك، يعني الحيض لا يبطل إحرامها. قال: ما حكم الصلاة في مسجد بني بتسهيل من مصرف ربوي؟ ينظر إلى حال المتبرع، فإن كان أكثر ماله من حلال فلا يؤثر ذلك، لا يؤثر هذا، إذا كان أكثر ماله من الحلال لا يؤثر هذا في بناء المسجد. قال: ما هي الأسباب التي تعين على صفاء الذهن أثناء الصلاة؟ لأني في بعض الصلوات أجد تشتت. الذي يعين بإذن الله على صفاء الذهن واستحضار القلب في الصلاة هو أنه يستحضر عظمة من يقف بين يديه جل وعلا، فإنه إذا علم أنه بين يدي الله وأن الله مطلع عليه، واستحضر أن هذا العمل وهو الصلاة أنها لا تقبل إلا إذا كانت على وفق صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وما دخل عليها من نقص فينقص بذلك ثوابها، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليصلي ولا يكتب له من صلاته إلا عشرها، إلا تسعها، إلا ثمنها، إلا سبعها، إلا سدسها، إلا ثم إلى حتى قال إلا نصفها. فليس للمرء من صلاته إلا ما عقل، فينبغي له أن يستحضر النية والعمل، وأن يعلم بأنه محتاج إلى هذه الصلاة، لأن هذه الصلاة هي مفتاح الجنة كما قال تبارك وتعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. وكذلك مما يعين على استحضار الذهن في الصلاة التفكر في معاني ما يقرأ، فإنه إذا تفكر في ذلك وعرف معاني ما يقرأ وتدبر ما معنى الفاتحة وما معنى التسبيح والتقديس لله تبارك وتعالى والدعاء الذي يقوله في الصلاة والتشهد، فإن ذلك يشغل فكره بما هو شيء عظيم، وبما يجعل فكره يتفكر يعني في وبما يجعل فكره في حدود الصلاة حتى ينتهي منها. كذلك أيضا المجاهدة والتعود، العادة الحسنة تعين الإنسان بإذن الله على الخير، والعادة السيئة تعين الإنسان على الشر. فإذا تعود أنه لا يسرح في صلاته ولا يوسوس، تعود وجاهد نفسه، فإنه بهذا التكرار وبهذه المجاهدة يكون ذلك عادة له، ولو خرج بفكره عن الصلاة يجد بأنه فقد شيئا عظيما من صلاته، فيرجع يلوم نفسه ويعود لما كان عليه من تعود الحضور، حضور القلب في الصلاة. وعلى كل حال عليه أن يستعيذ بالله عز وجل إذا حس بشيء من ذلك، أن يستعيذ بالله عز وجل في صلاته وقبل صلاته، يستعيذ بالله في صلاته سرا، وأن يستعيذ بالله قبل الصلاة، فإن الشيطان يقعد لابن آدم في كل طريق خير. قال: تقام دروس في المسجد النبوي، هل يلزم من يقرأ القرآن أو يذكر الله أن يقدم الاستماع للدرس على قراءة القرآن؟ أفيدون بذلكم. الناس في دخولهم المسجد كل يريد الخير، فمن حضر مجلس العلم فهو مثاب ومأجور لأنه يستفيد أحكاما، ومن جاء ليقرأ القرآن فله بكل حرف 10 حسنات، ومن جاء كذلك ليصلي فكلها طاعة لله. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء إلى مسجد هذا يعلم علما أو يتعلمه أو يعلم خيرا أو يتعلمه فهو كالمجاهد في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو كالناظر إلى شيء غيره. فكل على خير. قال: هل للصلاة أفضلية في الروضة عن باقي المسجد وباقي العبادات؟ وما خصوصية الروضة؟ الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام هذه بألف صلاة، والزيادة لها حكم المزيد، ولكن كلما تقدم في الصفوف الأولى فهو أفضل. فالصلاة الفريضة في الصف الأول والصف الثاني والصفوف الأولى أفضل من الصلاة في الروضة، والصلاة النافلة في الروضة أفضل من الصلاة في بقية المسجد. دليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأولى، وخير صفوف الرجال أولها، هذا هو الراجح. نعم. قال: أريد أن أعتمر عن جدي بعد أن أعتمر عن نفسي، من أين أحرم؟ إذا اعتمر عن نفسه فيعتمر عن جده، والأفضل له أن يعتمر من ميقات، من أحد المواقيت. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى. اللهم اغفر لنا يا أرحم الراحمين، اللهم أعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأعذنا من شر كل ذي شر يا رب العالمين. اللهم أنفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقهنا في الدين يا رب العالمين. اللهم أعذنا وذرياتنا من الشيطان الرجيم وذريته، وأعذنا من شرور أنفسنا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.